يعني العموم. العموم يستغرق كل أفراده. يعني إيه؟ يعني كلمة الناس اسم جنس يفيد الناس جميعا. اسم الجنس، الجنس اللي هو النوع، يعني رمل، تراب، حجر، ده اسم، اسم الجنس، رجل، امرأة. إذا حلي بالألف واللام يفيد العموم. قلت الناس، ده اسمه عموم. زي إيه مثلا؟ كقول تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الناس هنا المقصود بهم مين؟ الدنيا كلها. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل الناس، خلاص ده معنى الآية، وبدل كلمة جميعا برضو. طيب ده الناس هنا اسم عموم يفيد العموم، لأن في عموم يفيد الخصوص زي ما أقول لكم دلوقتي، خلاص. طيب قول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج، الناس هنا المقصود بهم إيه؟ المسلمين ولا الناس كلها؟ طبقات الناس أو قلنا لا يجوز أن يحج البيت مشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحجن البيت بعد العام مشرك. طيب المشرك ده من الناس، ليه ده يفيد عام يفيد الخصوص؟ معناه مخصوص مش عام للدنيا كلها، علشان آية وحديث. الآية يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، خلاص، ولا يحجن البيت بعد العام مشرك. فالناس هنا في الـ في الـ في الآية وأذن في الناس بالحج، العلماء بيسموه عام مخصوص، هو لفظه عام لكن معناه مخصوص، مش زي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ده معناه، ده معنى كلمة عام. عام أي يشمل الرجال والنساء معا. فلو جالي لفظ عام في أي دليل من الأدلة، سواء كان آية أو كان حديث، أنا ببص للعموم ده، هل هو عام على عمومي ولا عام مخصوص؟ زي ما أنا قلت لكم في قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، ده عام يفيد العموم. وأذن في الناس بالحج ده عام يفيد الخصوص، لفظ عام شكل وشكل العام لكن معناه مخصوص بطائفة من الناس مش كل الناس. زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. عزدا جمع العلمين عملوا عليه مشكلة، قال لك الإسلام انتشر بالسيف، إيه دليلكم؟ يقول لك الحديث ده أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تبارك وتعالى. يقول لك ده دليل إن الإسلام انتشر بالسيف، أمرت أن أقاتل الناس، وهذا طبعا كذب مش حقيقي، لأن الحديث كما يقول العلماء يفسر بعضه بعضا. نفس الحديث ده أخرجه الإمام النسائي بلفظ أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله. لأن الناس ثلاث أنواع، يا مسلم يا منافق يا كافر، مفيش قسم رابع. طيب هنحط واحد من الأقسام دي في الحديث، أمرت أن أقاتل المسلمين حتى يقولوا لا إله إلا الله. طب ما هم بيقولوا، فما ينفعش أحط المسلمين مكان الناس، خلاص ما أنا هشيل كلمة الناس وأحط الثلاث أنواع وشوف الكلام هيستقيم ولا لا. هنحط كلمة المسلمين النوع الأول. أمرت أن أقاتل المسلمين حتى يقولوا لا إله إلا الله، الكلام ده يستقيم؟ طبعا لا. طيب أمرت أن أقاتل المنافقين حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ طب ما بقوله، ما المنافق يقول لا إله إلا الله، خلاص يبقى مش هما المقصودين. ما بقي في الثلاث أنواع إلا الكافر بس. أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو ده فهم الحديث، لا يفهم إلا هكذا. فالحديث ده برضو أمرت أن أقاتل الناس، ده كل الناس، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تبارك وتعالى.